السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي أحاول أن آخذ فيها بقلبك لتعيش معي كلام ربك، ثم نحاول أن نأخذ بأيدي بعضنا لنعايش كلام ربنا في حياتنا لنطبقه، لعل الله أن يجعلنا يكون من أهل القرآن. وقد اخترت كما تعيشون معي في كل لقاء هذا الجزء الذي يتلى كثيرا على مسامعنا ومن ألسنتنا، وهو جزء عام من خلال هذا البرنامج عما يتساءلون. ولازلنا مع سورة المطففين، نعيش مع الترغيب والأمل والرجاء والطمأنينة. تكلمت في مرة بالترهيب عن الخوف من الله، وعن الوقوف بين يديه، وعن النيران عياذا بالله. وأخذنا لقاءين كما هو الترغيب وهو مضاعف في كتاب ربنا عن الجنة وما فيها من نعيم. وتحدثت في اللقاء الماضي عن شيء من هذا النعيم أرغب به نفسي وأنفسكم للعمل لنرى ثمرة ذلك وغب ذلك عند الله جل وعلا في النعيم المقيم في الجنة. وخلصنا أن النعيم لا يدرك بالنعيم، فمن أراد النعيم فيتعب نفسه قليلا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أن النعيم لا بد له من جهد وبذل حتى تصل إليه، فمن أراد الراحة فليترك الراحة. والنعيم لا يدرك بالنعيم، وصبر ساعة لراحة الأبد، ومن تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. كل ذلك أصبر نفسي وإياكم على بلاء الدنيا والأوائها بما ينتظرنا من نعيم عند ربنا في الجنات. وآثرت أن آخذ إن الأبرار لفي نعيم، وأترك على الأرائك ينظرون لهذا اللقاء لأعيش معكم الليلة أمام ربنا. وتكلمت تعرف في وجوههم نظرة النعيم، لكن كما قال الله جل وعلا على الأرائك ينظرون، هذه نعيشها في هذه الليلة. فأنشدك ربك، أسألك بالله أن تخلي الدنيا وراء ظهرك قليلا لتعيش مع هذه الآية فقط في هذا اللقاء. على الأرائك ينظرون. الحمد لله، لن تدخل الجنة وحدك. انت لو اتحبست في الدنيا في فيلا ولا في قص هتبقى وحش قوي، مع انها فيلا وقص لانك لوحدك. عشان كده هتدخل الجنة مش لوحدك، مع الطائعين مثلك، مع الصالحين امثالك، مع المقربين والمؤمنين، مع الأنبياء والمرسلين، مع الصديقين والشهداء والصالحين. قال رب العالمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا. من نعيم الجنة إنك مش لوحدك. والله من نعيم الجنة إن أنت مع زوجتك، مع أبيك وأمك، مع أبنائك وأحبابك، مع أصحابك. هتشوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك، هتشوف حنظلة بن عامر، وهتشوف عمرو بن جموح، هتشوف النبي محمد، تشوف سيدنا موسى، هتشوف سيدنا إبراهيم وهو جايب معاه سيدنا إدريس يزورك. هي دي الجنة. فمش هتقعد في الجنة لوحدك، ستنعم. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. احنا قلنا المرة اللي فات إن الأبرار لفي نعيم، مش نعيم لوحدك، ده كل منعم زيك. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فضل من الله جل وعلا ألا تدخل الجنة وحدك. من تمام النعيم ألا تعيش في الجنة وحدك، بل تعيش النعيم مع إخوانك، تسعد مع أقرانك، تفرح مع أحبابك، يكرمك الله جل وعلا مع المقربين والسابقين والمؤمنين والمتقين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هي دي معنى على الأرائك، على الأرائك ينظرون. أنت على الأريكة، عارف يعني أريكة؟ الأرائك جمع أريكة، الأريكة هي إيه؟ السرر في الحجاب. يعني إيه برضو ما فهمناش؟ عارف السرير اللي فوقه كده مظلة ناموسية، سرير عامل كده؟ طب هو في الجنة بعوض؟ في الجنة ناموس؟ لا مفيش. أمال دي لزمته إيه؟ ده لزوم الفخفخينة بس، لزوم المنظرة. عارف تلاقي واحد مثلا معاه نظارة شمسية، طب الوقت ما فيش شمس بيعمل إيه؟ بقوم حاطط النظارة فوق دماغه كده، يعني إيه نظارة ريبان، نظارة دلمة، نظارة نوع فخم خالص إيطالي ولا أسباني ولا أمريكي، وإيه عشان يبين إن هو عنده النظارة الفخمة دي، يقوم حاططها فوق دماغه كده بس، هو مش لابسها بس إيه عشان إحنا بالليل أو إحنا ما فيش شمس، بس من تمام النعمة يحطها كده فوق كده. هو برضو بحسن أقرب لك، من تمام النعيم في الجنة أن أهل الجنة يعيشون على الأرائك، جلسين على الأرائك. الأرائك السرر في الحجال، فوقها الناموسية، منظرة تمام النعيم. بس ربك يقول إيه؟ على الأرائك ينظرون. ينظرون إيه بقى دي؟ أنا عاوز نعيش بقى دي اللي لدي مع الكلمة دي، على الأرائك ينظرون. ينظرون لإيه؟ ينظرون للنعيم اللي حواليهم طبعا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، هتشوفه نعيما وملكا كبيرا. ينظرون إلى مين؟ ينظرون لزوجته وبناته وأبنائه وأبوه وأمي، لأبيه وأمي، أيوة ينظرون صح. ينظرون لأصحابه وأحبابه، ينظرون الأنبياء والمرسلين، أي ينظرون على أرائك قصاد بعض في الاستقبال كده، قاعد أنت مع قدام أحبابك والخدام بيمشوا بالأكل حواليكم، اللي بتشوف كده المجالس العربية الفخمة بتاعت الكبراء، وتروح مجلس كده وتلاقي قاعد على واحد كله قاعد مجلس كده متقعص كده، والأكل محطوط قدامهم كده، والخدام يجيبوا لك الكاجو ويجيبوا لك البتاع قدامك، ويقدموا لك الفراولة المغسولة المتفصصة، ويقدموا لك مش عارف الفستق الأخضر بس بدون شوف الكلام ده كله، اهو ده من تمام النعيم وانت قاعد مش لوحدك، حواليك دول على رأيك ينظرون. واللي أعلى من كل ده، ينظرون إلى رب العزة جل جلاله. ثلاثة هم ينظرون، ينظرون إلى ما حولهم من نعيم صح، على رأيك ينظرون، ينظرون إلى إخوانهم وأحبابهم وأقربائهم، إلى الأنبياء والمرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، عليهم ينظرون إلى إلى العلي الأعلى، إلى رب العالمين. الثلاثة دول في هذه الآية على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى النعيم، اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، إن الأبرار النعيم، تنظر لكل حاجة. هقول لك، تنظر إلى من سبقك بدرجة في الجنة، يا رب اجعلنا وإياكم من السابقين، تنظر إلى من سبقك بدرجة في الجنة كما تنظر أنت الآن إلى هذا النجم العظيم الغابر في الأفق، النجم اللي هو قد الأرض ده مليون 10 مليون مرة شايف نقطة. ليه؟ لأنه بعيد قوي، عالي قوي، أهو ما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، اللي في درجة 50 ينظر للدرجة 51 كما تنظر أنت الآن إلى هذا النجم. يا رب اجعلنا في أعلى عليين. ما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين، إن أهل الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءونه، أهو يرونه، دي على أيك ينظرون، تنظره، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف اللي في الغرف العلى فوق، كما تترون الكوكب الدري الغابر في الأفق، زي ما أنت بتشوف النجم بعيد مع إنه كبير قوي، بس نقطة برضو اللي تحتك بدرجة يشوفك زي النقطة دي، مع أن ملكك كبير عظيم هتشوف. بس خلي بالك ما فيش حسد، ما فيش غل، ما فيش حقد، مش هتبص كده على اللي فوق ده بترجع ازاي ده يوم يقع على طول من العين، لا لا لا، رضاك الله بما انت فيه. انتوا على ارائك متجهين، واحد قاعد على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، الجنة اللي هو ثمار جنة بيدنو له، وفي واحد تاني اقل منه درجة قاعد على أريكة بس مش جاي جمال الأريكة دي، قاعد على بساط بس مش زي جمال البساط ده، قاعد في راحة بس مش زي راحة اللي قدامه ده. ما يحسدوش، كل منعم بما أعده الله له من درجته. لكن شوف إخوانك لو أردت، ده من تمام النعيم. ربنا عز وجل بيقول، اسمع دي بقى، دي جميلة قوي، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. انت عارف انت قاعد على رأيك قدام إخوانك ليه؟ عشان تسألهم، يا محمد انت دخلت الجنة ليه؟ إبراهيم انت انت انت ربنا نعمك كده ليه؟ يا خالد انت ربنا رفعك كده ليه؟ يا سعيد انت ربنا أسعدك كده ليه؟ بتسأله، اسأل صحابك دخلت الجنة ليه؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. يبقى أنت حضرتك على الأرائك وإخوانك على الأرائك أمامك قاعدين قصاد بعض، بتشوفوا بعض، ينظرون لبعض، بيعملوا إيه بقى؟ بيتكلموا بيتكلموا، بيسألوا بعض، أنت إيه دخلك الجنة؟ يقول له أنت فاكر لما انت بعت لي رساله قلت لي الايام البيض بكره وبعده وبعده، الرساله ده ايه؟ ربنا جمعنا بيها بالجنه. لما انت صمت وانت ذكرتني فانا صمت زيك، ربنا جمع الصائمين مع بعض، احنا على ارائك متكئين، ينظر بعضنا الى بعض. الله اكبر، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. تسال واحد تاني، دخلت الجنه ليه؟ انت فاكر لما انا كنت واقف على النص يا ببص على البنات وكنت هدخل جهنم، وبعدين وانت رحت تصلي في المسجد وكان في محاضره لفلان ولا للشيخ فلان ولا للاخ فلان ولا للمعلم فلان، وانت جاي عديت عليا على النص كده قلت لي تعالى صلي، قلت لك طب ماشي بس بروح ادعي لي، رحت ودعيت لي ورجعت، قلت لا اسيبك ليه؟ بقول لك ايه، تعالى صلي معايا ونخش الجنه مع بعض يا عم، بس اسبقني انا لازم اغتسل. طب تعالى وهتغتسل في المسجد، وما سبتنيش الا ما دخلتني المسجد. اول ما دخلت وحضرت وربنا قذف في قلبي حب الايمان وحب الطاعه، بقيت احضر معاك المحاضرات وبقيت اقرب لربنا معاك، وبقيت تاخدني دايما للذكر واحنا مع بعض للمجالس الطاعه ومجالس العلم ومجالس الذكر. اهو بهذا الذي جمعنا الله به في الدنيا ما فرقنا الله جل وعلا به حتى جمعنا في الاخره، بهذا جمعنا الله في الجنة. تقابل النبي محمد وقاعد قدامك على أريكة، معقول النبي قاعد قدامي؟ والله ده يزورك في قصرك ويجلس على أريكة قدامك وتستقبله في, في, في استقبال نبيك محمد، ده احنا زرنا النبي بجد على أرائك والنبي قدامك. والله والنبي عسومه وجاي يخبط عليك الباب، مين؟ أنا محمد. محمد مين؟ سيدنا رسول الله. اتفضل يا رسول. طب بس أنا معايا ضيف. مين؟ معايا سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. ينفع يشرفونا؟ يذكر النبي والأنبياء، يجلسوا على الأرائك معك على الأرائك متكئين، ويقول لك أنت دخلت الجنة ليه؟ أنت دخلت الجنة يا رسول الله لأني كنت بحبك وبحب سنتك واللي متحبين ربنا بيجمعهم في الجنة زي ما انت قلت لنا يا رسول الله المرء مع من احب. اهو ربنا جمعني بك يا رسول الله اني كنت بحبك في الدنيا، واي سنة اسمعها اعملها، واي دين يجيلي عن طريقك استمسك به. حتى لما حربوني في اللحية ثبت عليها، حربوني في دينك وقفت وتمسكت به وجهدت لاجل ان يرضى الله جل وعلا عني، جمعنا الله بك يا رسول الله في الجنة. الله اكبر. على الارائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، بهذا جمعكم الله جل وعلا في الجنة. لما شفت إعلان إن في عمرة والشيخ فلان طالع فيها فرحت قوي، قلت أنا أروح مع الشيخ فلان العمرة دي عشان يقربني من ربنا، أعرف أطوف إزاي، وأعرف أسعى إزاي، وأعرف أستغل وقتي في العمرة إزاي، وأعرف أعبد ربنا إزاي ويأخذ بإيدي لربنا. رحت مع الشيخ اللي أنت بتحبه في العمرة، قال لك تعال طوف، رحت الطوف، قال لك انزل صلي وقت صلي، قال لك انزل صف الصف الاول في المسجد النبوي، انزل صلي في الصف الاول، مشيت معه في كل طاعه. اهو ربنا جمعك مع الشيخ ده، هو في الجنه في اعلى درجاتها، وانت قاعد على الارائك في غرفتك في الجنه تتذكره، يقول لك انت دخلت الجنه ليه، وانت تقول لي يا شيخ دخلت الجنه ليه، دخلت الجنه لاني ذكرتك بها وبنعيمها. الكلام اللي انت بتسمعه ده الشيخ ده ما تنساهوش، يمكن تكون انت افضل منه بس تشده في الجنة معاك، واللي ذكرك الشيخ ده هو بيذكرك في الجنة، حتى لو انت لست من اهلها بس انت حضرت محاضرة في الجنة هيجيبك الشيخ يقول ده كان معايا وحضر المحاضرة، وتجلسوا على الارائك متكئين. تقول له دخلت الجنة ليه، ويقول لك انا دخلت الجنة ليه، لاني حضرت محاضرة مرة معاك، لاني قربت من ربنا معاك، لاني سافرت مع عمرة وكنت في رفقتك عشان ربنا دخلنا الجنة مع بعض. المرء مع من احب. وأعلى من كل هذا، أنا بكلمك عن نعيم ستراه في الجنة، نعيم، ونعيم برفقة الطيبين والصالحين والأنبياء والصدقين والشهداء والصالحين في الجنة على أرائك ينظرون. وأعلى من كل هذا، على الأرائك ينظرون إلى رب العالمين، هذا هو أعلى النظر، هذا هو الشوق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا هو النظر المنتظر، نظرة لربك تنسيك نعيم الجنة ونعيم الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم أن تنظر إلى رب العالمين، ورؤية الله في الجنة هو الأمل المنتظر، كرة عيون الموحدين، نهاية قصد المؤمنين، غاية أمل الصالحين أن ينظروا إلى رب العالمين. الحمد لله، سيرى المؤمنون ربهم في الجنة بأمر الله جل وعلا، وأحاديث رؤية الله جل وعلا يوم القيامة في الجنة أحاديث متواترة، لا كما يقول المعتزلة، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا اعتقاد السلف الصالح، أننا نرى ربنا يوم القيامة، أننا نرى ربنا يوم القيامة، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. هذه الزيادة اللي هي أعلى من الجنة وأفضل من الجنة وأكبر من الجنة وأفضل من الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى اللي هي الجنة، أحسنت فيعطيك الله الحسنى، والزيادة رؤية وجه الله، النظر إلى وجه الله. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى رب العالمين. في صحيح مسلم من ضمن الأحاديث المتواترة حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: يا رب، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم أديكوا زيادة عن الجنة. النعيم الجنة طلعت حلوة، الحدائق عجباكم، الجو مريحكم، الأكل بشبعكم، الحريات مهنياكم، أجنوك غمان زيادة. تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا؟ ده النعيم هو بقى تعريف وجوه نظرة النعيم. ده ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيكشف الحجاب. ربنا بيتكلم وانت سمع ربنا بس لسه مش شايفه. اعلى حاجه بقى انك على الارائك تنظر اليه فيكشف الحجاب، حجاب النور، فيكشف الحجاب. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزياده. هذه زياده رؤيه وجه الله جل وعلا. وفي بعض الاحاديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تضارون؟ وفي رواية: هل تضامون؟ تضارون يعني أنت هتضر. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني أنت لما يكون القمر بدر أو الشمس طلعة هل ممكن تشوفها كويس ولا ما تعرفش؟ أعرف. هل تضامون يعني بتتزحموا عشان تشوف القمر ولا كله بيشوفه؟ كله بيشوف يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترونها كذلك. تشبيه رؤية برؤية وليس مرئي بمرئي، يعني ليس تشبيه الله بخلق من خلق كالشمس والقمر، وإنما توضيح وضوح الرؤية كوضوح الرؤية. سترون ربكم يوم القيامة يطلع إليكم ربكم. خلي بالك قبل ما يطلع ربنا تنصب كثبان المسك وتوضع منابر النور، تنصب كثبان المسك وتوضع منابر النور، فيجلس الله جل وعلا عليها أحبابه وأولياءه، ثم ينادي ربكم: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يطلع ربنا إلينا ضاحكا. متخيل ربك عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال: ويطلع إليهم ربك يضحك إليهم. ربنا بيضحك، لا خير إلا من ربنا، لا نعدم خيرا من رب يضحك. ويطلع عليهم مسلما يقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. يكشف الحجاب، تنظر إلى ربك على إقي ينظرون، يضحك إليك ربك. وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه يسلم عليك ربك سلام قولا من رب الرحيم. ليس ثم نعيم أعلى من ذلك، بل ويكلم الله كل عبد بينه وبينه محاضرة، كأن ربنا مطلع لك لوحدك، بيكلمك لوحدك، يحاضره ربه محاضرة. وإن كنا من عباد الله المؤمنين من أمة النبي الأمين سنرى ربنا يوم القيامة قبل الجنة كمان. يأتي ربنا كما في الحديث الصحيح، يطلع الله جل وعلا إلى أمة محمد يقول: لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فألحق أهل الأوثان بأوثانهم وأهل الشمس بالشمس، ويبقى في أرض المحشر كل من كان يعبد الله مؤمن أو منافق. فيطلع إليهم ربك في صورة لا يعرفونها فيقولون: أنت ربنا؟ لا. قال: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ هذا صحيح. هل بينكم وبين ربكم علامة؟ قالوا: نعم، الساق. الساق، ربنا قال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يعني ربنا وعد أن يرى عباده ربهم بعلامة الساق، فيكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه، فيخر كل مؤمن كان يعبد ربه يوم القيامة ربه ساجدا. أما المنافق فيعود ظهره طبقة واحدة، ظهره يتصلب ما يعرفش يسجد. سنرى ربنا يوم القيامة لكن لن نراه أبدا في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. الأمل، اللذة المنتظرة، النعيم العظيم الذي ليس هناك نعيم أعلى منه، أن نرى ربنا يوم القيامة. علمنا نبينا أن ندعو هذا الدعاء كما عند أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر صحابي الألباني، وفيه أن النبي دعا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أرنا وجهك الكريم ونحن على الأرائك متكئين بجوار نبيك الأمين في أعلى جنات النعيم، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.